السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط 26 من أشراط فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل، وهو عبارة عن شرح الكتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، باب إثبات استواء الله على عرشه. سبحانه وتعالى على عرشه، وذكر كلام المصنف أول قوله الرحمن على العرش استوى قال في 7 مواضع. ولعل يراد المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بـ7 مواضع أنها إيش المعنى، كما ذكر أن قد ورد إثبات استواء الله على عرشه في 7 آيات من كتاب الله كلها بلفظ أنه على العرش إيش استوى سبحانه وتعالى. فـ7 مواضع طبعا يعني في بمعناها تدل على أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش، وليس المراد أنها متفقة، أن 7 كلها متفقة في إيش في اللفظ، وإنما الاتفاق في المعنى. صفة الاستواء وهي صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله جل وعلا، وكما ذكر الشارح مجموع عبارات السلف تدور في معنى هذه الصفة في معنى الاستواء تدور على 4 معاني و4 شروح: العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. هذه كل يعني عبارات السلف تدور طول ويعني تشملها هذه الكلمات الأربع وهذه المعاني الأربع. لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة على الحقيقة، فأنه مستوى على عرشه على الحقيقة سبحانه وتعالى لا إله إلا هو،

وأما في الاستواء فهي قطعا قليلة هذه السبعة آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كلها تنص على أن الاستواء كان بعد خلق السماوات وبعد خلق الأرض، فهي صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى. وأما العلو فهي قطعا صفة يعني هي صفة ليش؟ صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. وفي الله سبحانه وتعالى نقول كما يقول أهل السنة والجماعة ويريد هذه النصوص الكثيرة. وهنا شيخ الإسلام حفظها إيش العلة في أنه ذكر الاستواء على العرش ثم وذلك ذكر إيش؟ ذكر العلو، وعلى كثير من أهل السنة إذا قرأت في كتب العقيدة لأن نجعلنا في باب واحد إيش مراد المصنف هنا قطعا؟ إيش العلة؟ كيف؟ يعني هو ذكر الأخص وبعدين ذكر إيش الأعلى هو؟ عليك واحد قائل أن الأمر ثبت الأخص يثبت الأعلى ولا لا يثبت؟ وأما ثبوت الأعلى فهل يلزم منه ثبوت الأخص؟ لا، ثبوت العموم لا يلزم منه ثبوت إيش؟ الأخص والخصوص. وأما ثبوت الخصوص وإقرار الخلق بالخصوص لا شك يدل على إيش إقرارهم، يلزم من الإثبات إيش؟ الاستواء على العرش إثبات إيش؟ إثبات العلو، لأن العرش ما هو؟ العرش سقف من المخلوقات جميعا، في شيء من المخلوقات فوق العرش؟ ما هو؟ فهو إثبات مطلق إيش؟ فإثبات الاستواء إثبات إيش؟ الإزدار الإثبات إثبات العلو. ثم أيضا يقول سبب آخر أمو أن الناس اختلفوا كثيرا في إيش في مسألة الاستواء، اختلفوا كثيرا في مسألة الاستواء، وتكلم المشاغبون كثيرا في كلمة إيش أو في صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. فنحن نقول كما يعني جاء على السلف أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق جلاله سبحانه وتعالى ولا يماثله. وهذه قطعة قواعد مرة معنا صحيح؟ الصفة يعني تليق بذات الله على حقيقتها، على حقيقتها وعلى ظاهرها في البديل اللغوي، وانه لا يماثله، لا يماثل استواء الله سبحانه وتعالى استواء المخلوق بحال من الاحوال. واما الجهمية والمعطلة من اشاعرة وغيرهم فقد اقول شاغبوا كثيرا في هذه في اثبات هذه الصفة او في الخوض والتأويل والتحريف في هذه الصفة على اقوال يعني كثيرة. ومن الحقيقة يعني لهم أصول، لهم أصول كما يذكر يعني شيخنا الشيخ محمد أمام حفظه الله وعافاه الله سبحانه وتعالى. يقول يعني من أصول الأشاعرة التي يقول يعني حفظون طبعا حفظها وهو صغير يعني دون سن العلمين، كان يحفظ بطول الأشاعرة وهو يعني لا زال يعني حفظه جيد ولا زال يحفظها يحفظ هذه النصوص. يقول يعني ينقل أو ينقل الأشاعرة يعني صغارهم أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز بحال من الأحوال لأي من خلقه أن يسأل عن الله سبحانه وتعالى، لا يجوز السؤال عن الله سبحانه وتعالى بأين وكيف ومتى وكم. هذه الأربعة كلمات يقول أنها ممنوعة في حق إيش؟ في حق الله سبحانه وتعالى. السؤال عن إيش؟ ها؟ عن الأولى يعني أولى الله سبحانه وتعالى وكيف الله سبحانه وتعالى أو كيف في صفة من صفاته عز وجل أو متى أو كم. طبعا بما يقول كل من يحفظها وما كانوا يستطيعون يعني وأيضا ما يعني لا يستطيع الأشعريون ولا يستطيع الجهمية أن يجيب عن هذه الأسئلة. فإذا سألته إيش يقول؟ يقول هذه الأسئلة لا تجد في حق الله سبحانه وتعالى ولا يحمل أحد من الخلق أن يسأل عنها فلا إجابة فيها. هذه يعني كلمات إيش أو يعني علوم محظورة بين العبد وفي علاقته مع الله سبحانه وتعالى. هو قطعا يقول كل نحفظها هكذا، ولكن يقول الآن بعد ما وفقنا الله سبحانه وتعالى وعرفنا العقيدة يقول يجب أيضا على طالب العلم أن يعرف الإجابة عن جميع هذه الأسئلة.

ويزعمون ويريدون يعني إقحام هذا الشاعر على أنه من تؤخذ عنه اللغة العربية على أنه من أهل اللغة ومن أرباب اللغة. قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقا. وبشر هذا يعني استولى على العراق وتسلط على العراق وملك العراق دون يعني سيف وإنما بجيشه العظيم استطاع عيش أن يستولي على العراق. هذا هو الكلمة يذكر ابن القيم في اجتماع في مختصر الصواعق تكلم قطعا عن هذه الصفة ويعني أسهل فيها كثيرا بحمد أرجع إلى الكتاب. يقول البيان يعني بطلان تأويل وتحريف هذه الكلمة وأدري ذكر أكثر من 40 وجها يرد فيها ويبين فيها بطلان إيش بطلان المصور إلى المجاز والانصراف عن إيش عن الحقيقة. فلما ذكره رحمه الله أن يعني هذا الشعر أو هذا البيت غير معروف في دواوين اللغة العربية هذا أولا. ثاني نقل عن ابن الأعرابي وعن ابن فارس وعن كثير من أئمة اللغة وأرباب اللغة العربية أنهم قالوا لا نعرف في لغة العرب استوى بمعنى استولى. استوى له معاني كثيرة لكن قالوا لا نعرف استوى بمعنى استولى فهو المعنى غير معروف في اللغة العربية. معنى استوى يعني احنا نعرف انهم اول اليد بيش بالقدرة اول اليد بالنعمة اول كثير جدا واول مثلا الرغى يعني بإرادة الثواب وهذه المعاني التي ذهبوا اليها معاني معروفة في اللغة ايش في اللغة العربية يعني من معاني اليد في اللغة العربية ايش القدرة والنعمة مثلا لكن ما يعرف في لغة العرب استوى بمعنى استولى. هم عندهم ويعني عند العقلاء جميعا حتى عند المعطلة عند الجهمية أن قطعا أن هذه الصفات الخبرية يجب تأويلها لكن التأويل يبدو كلش من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي من المعنى القريب إلى المعنى شنو لا يعني معناها من الكلمة في اللغة تحتمل هذا المعنى ولا ما تحتمل تحتمل لكنه سبحان الله هنا يعني وقفوا عند هذا البيت ويعني كأن يعني شياطينهم أنقذتهم من هذه الورطة العظيمة فقالوا خلاص انتهى هذا قول شاعر من الشعراء طيب غير معروف ما قره أحد من أرباب اللغة. ابن الأعرابي معروف ابن الأعرابي أكثر من شدد عليه في هذه المسألة قال أبدا لا نعرف لا في لغة قوية ولا في لغة بعيدة في لغة العرب وفي معاني العرب استوى بمعنى استوى لكن يعني ذلك فيعني هنا يعني هل هم ذهبوا إلى المجاز وأيضا هم أخلوا بقاعدة إيش بقاعدة المجاز المجاز تترك المعنى الحقيقي تمشي إلى معنى آخر يعني تدل عليه اللغة العربية لكن هنا قطعا اللغة لا تدل عليها ولكنهم وقفوا يعني عندها كما يقولون يعني يقف الدابة عند العقبة الكائن في الطريق فوقفوا عندها وقوفا يعني قويا وأصروا إصرارا عظيما على هذا الأمر. ثم يقال لهم هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله وكثير من العلم يقول من ثبت هذا المعنى في اللغة العربية وفعلا هذا المعنى ثابت إيش ومن معاني من مدمنات اللغة العربية استوى بمعنى استولى. يقول ما يجوز استعماله في حق الله سبحانه وتعالى يعني على فرضية إيش ثبوت هذا المعنى وهذا المدلول لهذه الكلمة في اللغة العربية. يقول لا يجوز أبدا بحال لا بالعقل ولا بالشرع ولا بشيء أبدا حتى عقلا ما يجوز أن استعمال هذا المعنى في حق من في حق الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لأنه يلزم من المصير إلى هذا المعنى يلزم من القول أن استوى بمعنى استولى أن هناك يعني مغالبة وأن هناك محاربة ثم بعد ذلك حصل إسلام الاستيلاء يقول الله بعد إيش الله بعد المغالبة ومن الذي يغالب الله سبحانه وتعالى في ملكه فهو سبحانه وتعالى منذ خلق المخلوق تحت إيش استيلائه وملكه وقهره وسلطانه من الذي يغالب الله سبحانه وتعالى حتى يقال أن الله سبحانه وتعالى استولى على العرش بعد خلق السماوات وقبل خلق السماوات والأرض هل العرش يعني كان في ملكه لأنه كان في قهره لأنه ثم يقول أي لازم آخر لازم الفاسد عقلا يعني آخر على إثبات هذا المعنى من هذه الصفة أنه يجوز للقائل أن يقول أنه سبحانه وتعالى مستوي على أرضه مستوي على الأرض اللي هو مستوي وهو يصير واحد يقول الرحمن على الأرض استوى ويتكلم الرحمن على الشجر استوى الرحمن وعلى الدواب استوى وبذل الروح وما مخلوقات ومستوى عليها ولا مستوي ومستوى عليها سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فمعاني كثيرة جدا يعني ذكرها أهل العلم تدل على فساد الذهاب والانصراف إلى هذا المعنى. أقول وأعظمها قطعا أن الاستيلاء لا يكون إلا بعد إيش ما بعد المعاندة. فهذا قطعا من أفسد الأقوال في الذهاب بهذا المعنى. وما ذكر أيضا من الشبه التي يتعلقون بها يزعمون أن إثبات يعني هذه الصفة لله سبحانه وتعالى يدل على أن الله سبحانه وتعالى مظروف في مخلوق. إذا قلتم في السماء أو قلتم في العرش أو قلتم على العرش ويقول هذه الكلمات كلها تدل على الظرفية، والظرفية معناها في اللغة أن الله سبحانه وتعالى مظروف في مخلوقه. فقطع الظرف يكون أكبر من إيش؟ أكبر من الظرف. ومثل يقول هذه من المعاني الفاسدة التي هذا قطع الأصل فيه أنه من باب التعطيل، من باب التعطيل ومن باب التشبيه. ثم نحن نقول من قال ومن ظنه أراد بهذه الكلمات إيش؟ الظرفية. نحن لا نعني، نحن نثبت لله سبحانه وتعالى علوا مطلقا. يقول إن أثبتم أنه استوى على العرش فيلزم من هذا قطعا إيش؟ يعني استقرار الله سبحانه وتعالى على عرشه، وهذا يدل على احتياج المولى سبحانه وتعالى لهذا العرش. لأنهم يقولون لا نعرف الاستواء في لغة العرب إلا استقرار على إيش؟ على ذلك العرش. كما يعني يستوي على الفلك أو يستوي على السرير أو يستوي على الأرض أو يستوي على السطح، فيكون مستقرا على شنو؟ على السطح أو على يستوي على الدابة، يعني يستقر على الدابة فيكون محتاجا محمولا على هذه الدابة، ومن ثم محتاجا ليش؟ يكون محتاجا لهذه الدابة. وكيف يكون الله عز وجل يعني يحتاج ايش؟ لشيء من خلقه سبحانه وتعالى. لذلك أهل السنة والجماعة تعرفون هنا أضافوا ايش؟ أضافوا قيدا. ايش قالوا؟ قالوا مستوى على عرشه بائن من خلقه. قال احنا نقول أنه مستوى بمعنى ايش؟ أنه استوى على العرش كما يستوي أحدنا على دابته أو على كرسيه أو على سقفه أو على عرشه أو على سريره أبدا أو على فلكه، وإنما استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه لا يناثره استواء المخلوقين، لكن هم من باب إيش؟ من باب التشبيه. قالوا الآن فلان مستوى على الكرسي، شو الكرسي اللي تحت إيش يحصل؟ يقع على الأرض. يعني قطعا المستوى يكون محتاجا لما قد استوى عليه. فهم من باب التشبيه لما شبهوا لما مروا فيه القلوب كما يقولون بالتشبيه احتاجوا الى ايش؟ الى صرفها والى تحريفها والى الوصول الى المجاز بعدا عن ايش؟ عن الحقيقه، لانهم يعني لا يعرفون الحقيقه الا على وجه ايش؟ الا على وجه التشبيه والمماثله. نحن نقول ابدا، نحن نقول انه استوى سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله ويليق بكماله. فالعرش محتاج ليش؟ العرش محتاج لله سبحانه، وأما الله سبحانه فهو غني عن خلقه جميعا. كماله سبحانه وتعالى في غناه، كماله المطلق سبحانه وتعالى لا يقبل يجعل المخلوقات جميعا. ومن المخلوقات ايش؟ العرش. فالعرش وجميع المخلوقات محتاجون الى الله سبحانه وتعالى لا اله الا هو. فلا مماثله بين استواء الله واستواء المخلوق سبحانه وتعالى لا اله الا هو. لذلك نقول يعني لما كان في المرء التشبيه يحتاج الى شنو؟ يحتاج الى التأويل والتحريف. قبحهم الله وقبحهم ذنبهم. من اقوالهم التي قد اشتهروا بها انهم يقولون انه ليس فوق العرش. يقول يعني احدهم ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا يمين العرش ولا يسار العرش. كل هذه يعني ليش يكرر هذه الكلمه؟ نفيا ليش؟ نفيا للحقيقه، نفيا لحقيقه هذه الكلمه وحقيقه هذه الصفه. واما يعني المشهور عندهم المذهب على دورتهم على دورة التوحيد توحيد الكلام البلبيري وغيره، يقول فليس الله عن يمين العرش ولا عن شمال العرش ولا أمام العرش ولا خلف العرش ولا فوق العرش ولا تحت العرش. ثم يقول يعني من أقوال البلدود يقول فليحذر المؤمن رجال يعني من المؤمن؟ المؤمن الجهمية، المؤمن المعطل عندهم. فليحذر المؤمن كل الحذر مما يعتقده العامة من أن الله تعالى فوق العالم، فوق المخلوقات. فليحذر المؤمن. الله عز وجل يعني ذكر آيات فوقية وذكر العلو، من فوقية والعلو والعرش كلها والاستواء على العرش كلها، بمعنى ايش؟ يعني إثبات صفة العلو لله سبحانه. ويقول المسكين ايش؟ احذروا، يعني طالب العلم المؤمن الجهل ينبغي ان ايش؟ يحذر من هذا المعتقد الذي يعتقده من العامة. لذلك عندهم توحيد العامة وعندهم توحيد شنو؟ توحيد الخاصة. توحيد الأنبياء وتوحيد المرسلين وتوحيد سلف الأمة يعدونه من توحيد ايش؟ من توحيد العامة، توحيد من توحيد. ولا يستحيل أبدا، حتى أنهم ذكروا حديث الجارية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها على قد ايش؟ على مقدار عقله. يحدث الناس ولا يعرفون، هذه جارية ما تفهم وما كانت عربية، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم على ايش؟ على يعني قد فهمها وعلى قد يعني عقلها. هكذا يقول. ثم يعني يستدرك بعد ذلك البيجوري يقول: هل يعلم أغرى المؤمن أن معتقد الجهة لا يكفره، يعني لا يكفر من يعتقد الجهة لله عز وجل، من يعتقد الفوقية ويعتقد العلو لله عز وجل، يعني فاسق وليس بكافر، مبتدع عندهم وليس. هذا الحمد لله، الحمد لله أنه ليش، وإلا قطعا كان ليش كانت الجارية تكون شنو؟ هذه هي العقبة، يعني عقبتهم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها إيش؟ أثبت لها الإيمان. لذلك يقول ما نستطيع أن نكفر. عندهم النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الإيمان لليش؟ لمن كانت تعتقد إيش الجهة لله وأشارت إلى جهة الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ولما مثل عندنا هذا الحديث لما تورعوا في تكفير إيش؟ في تكفير العامة. وأيضا يعني مما يعني من الذين يعني حاربوا هذه البدعة الحقيقة هو أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري في أكثر من كتاب ورسالة يعني بعثها إلى أهل الثغر وكذلك في الإبانة، هذا نص على إيش؟ على بدعية القول وبدعية تحريف الاستواء وعدم إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فوريت إيش؟ يعني يأخذوا بقول من؟ بقول أبو الحسن الأشعري، لكنهم قطعا ما عندهم لا خالف أحدهم ما ثبت عندهم في العقل فإنهم إيش؟ يتركونه ومددهم. فأبو الحسن الأشعري بالدعم قال كل من يعني يحرف هذه الصفة ولا يثبتها على حقيقتها فهو مبتدع ضال. ادعاهم وذللهم ابو الحسن الاشعري رحمه الله عليه. وهذا الكثير من اهل العلم ابن اساكر والبيهقي رحمه الله ايضا البيهقي من نقل الاجماع اجماع السلف على اثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وهو قطعا يعدل الاشاعره، لكن كما تعرفون يختلف عن ايش؟ عن غلاة الاشاعره، اثبتوا كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى لا اله الا هو. وأما الذهبي الحقيقة في كتابه هذا العلوم المختصر مختصر العلوم ما ترك قولا لأحد من أهل العلم إلا وأورده في إثبات وإيش في إثبات، ويريد وإيش يريد؟ يريد إثبات الإجماع بالإسناد، ونقله منه يعني كثير من العلماء البيهقي وابن تيمية يقول أجمع العلماء وأجمع السلف وأجمعوا، لكن الذهبي جاء ونقل في الإجماع حبة حبة واحدة واحدة. ها يعني من الإمام أبي حنيفة وذكر عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك، ثم ما ترك أحد من المشهورين من العلم والفضل إلا ونقل عنه قولا بالإسناد أو يعني بغير إسناد أحيانا، ولكن يخبر عمن إيش عمن يعني حدثه بذلك في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، النصوص نصوص القرآن نصوص السنة وإجماع سلف الأمة، ورغم ذلك يعني يذهبون إلى إيش؟ إلى يعني هذه الأمور أو يعني هذه الشبه، ويتعلقون إما بقول شاعر أو يعني غير ذلك. فنحن يعني ندين الله سبحانه وتعالى بما جاءت بها هذه الآيات والنصوص عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة في هذه الصفة ونثبتها على حقيقتها لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لا أقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الذي رفع السماوات فهو رفعها عن الارض، رفع البعيد من باب النار ومريضه من باب بغير عمل ترونها. العمل هي رصاصه الجمع الارض اي قائمه بغير عمل تعتمد عليها بل بقدره سبحانه. وقوله ترونها تاكيدا لمثل العمل. ايش تاكيدا لما تاكيدا تأكيد من نفس العمل، وقيل لها عمد لها عمد ولكن لا نراها، والأول وصح. ما هو الأول؟ إيش لو دخلنا عند هذه؟ يقول قوله ترونها، الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ الله الذي رفع السماوات إيش بغير عمد، يقول إيش ترونها؟ فهو يقول على كم؟ على قولين، على معنيين عند أهل السنة والجماعة. الأول قال بغير عمد ترونها، هذا يمكن أن يستأكيد أنه وهو النهي بغير عمد، وعز وجل نفى كان بغير عمل، نفى صحيح؟ ترون نفى، هل كذا نفى؟ كذلك ايش؟ ترونها كيف؟ كيف؟ يعني هو الله عز وجل يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، فالله يشرح لكم يقول قوله ترونها تأكيد لنفس العمد، يقول لها عمد ولكن لا نراها، هي ترونها إما تجعل طبعا ما صفة، إما تكون صفة ليش لعمد، صفة ليش بغير عمد ترونها، معناها ايش؟ ترونها بلا عمد، معناها ايش؟ ما في عمد، كما ترونها أنت هل ترون عمدا؟ شنو عمداء؟ يقولنا أذهب تقول نعم، هل تشوفون عمداء؟ ما تشوفون، إذن هي كما أنت ليش؟ كما ترونها هي ليش بغير بغير عمد، فترونها صفة ليش؟ العمد، ولكن كان معناها تأكيد ليش؟ من مثل الذي جاء الله عز وجل أخبر، ولكن قال يعني لم فقط تعتمدوا على الخبر، اعتمدوا على الخبر وعلى المعنى، أنا أخبركم بأنها بغير عمد، خلق الله عز وجل خلقت السماوات بغير إيش؟ عمد، وأنتم كمان سترونها، فهو تأكيد لإيش؟ تأكيد لنفي العمد، كما في خبره سبحانه وتعالى. وقد تكون ترونها جملة مستأنفة عند بعض أهل العلم، قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد، بعدين إيش؟ ترونها. ترونها مثل مستأنفة أي ترونها أنتم كذلك بغير عمد، وإلا ففي الحقيقة هي لها عمد، واضح؟ فهنا شيخ الصدور قوله ترونها تأكيد مثل العمد على أنها صفة إيش؟ صفة العمد غير مستأنفة، يكون لها عمد، لها عمد ولكنكم أنتم لا ترى بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، لكن القول الأول ما هو؟ القول الأول أصح أنه إيش بغير عمد، وأنتم كذلك ترونها بغير إيش؟ بغير عمد، لكن لما لأنه أعظم، أعظم في الخلق، أعظم إيش؟ أعظم في الخلق، يعني يكون السماء بغير عمد أعظم من أنها تكون إيش؟ بعمد ولكنها غير مرئية، واضح؟ نعم. فقالوا ترونها تأكيد من نفي العمد، وقيل لها عمد ولكن لا نراها، ولو صح ثم استوى على الأرض، هذا محل الشاهد من الآية الكريمة لإثبات الاستواء، الكلام على بطل الدلالات كالكلام على حال الآية، ويستفاد منها جميعا إثبات استواء الله على عرش على ما يقول في دلاله، وفيها رد على ما ذكر الاستواء لأنها استواء والصح، وذكر العرش لأنه الملك، فقال استوى على العرش معناه استوى على الملك، وقهر غيره وهذا باطل من وجوه كثيرة منها، أولا أن هذا تفسير مهدد مخالف لتفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأول المال الجهمية والمعتدية أو الوزير، ثانيا لو كان المراد الاستواء على عرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض، ورغم السابع السبلى والجواب في نفسه المخلوقات لانه مكون على الجميع وما يكون الجميع فلا يكون في العرش فائده. ثالثا ان هذا الامر استوى على العرش قد اضطرب في كتاب السنه ولم يات بلفظ واحد استوى على العرش حتى تفسر استوى اكتب لك استوى واحد ان هذا اللفظ استوى على العرش قد اضطرب في كتاب السنه ولم يات بلفظ واحد شوف التنازل الأول عن قال الآن اللي سبعة مواضع في القرآن ومواضع في السنة، يعني من واحدة منها كانت استغلاط الحمد للتنازل معكم. يقول الستة اللي كلها مصرفة يجبهون تسوى الستة من المتشابه والواحدة من الوسط من المحكم، لكن ما عندكم ولا واحدة ولا عندكم لا آية ولا عندكم حديث ولا عندكم قول لا من الصحابة ولا من التابعين، فكيف ها؟ لكن لو عندكم شيء واحد فهم مستعدين للتنازل عن كل هذا العدد الهائل في السواء، يقول هذا كله يتشابه وما عندكم انت ايش؟ هو المحكم ونصير معكم، ولكن ما عندكم شيء لا قرآن ولا سنة ولا إجماع سبحان الله، يعني ما عندهم مشددون كثير على مخالفة ايش؟ مخالفة الإجماع ولا لا؟ ويك سبحان الله الإجماع السلف كلهم إجماع الصحابة إجماع التابعين إجماع العلماء كلهم وضربوا به أرض ايش؟ أرض الحق، ولا؟ ايش الدنيا عندهم؟ لا العقل بس ما عندهم الا العقل، بعد العقل راح يبحث عن ايش؟ عن اشعار الاختل غير الاختل، نعم. يعني لو واحد من دماغهم يسوون له بيت شعر مستعدين يتعلقون به، يقول هذا هندي كان عربي. نعم. رابعا ان الوحده المسلمه التي تفيد التصويب والمهله، فلو كان مع الاستواء واضح الأخيرة هذه واضحة. نحن نعرف النصوص أن العرش كان إيش؟ يعني قبل خلق إيش؟ قبل خلق السماوات وقبل خلق إيش؟ الأرضين وهذينهما. والدليل قطعا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. يعني أثناء خلق السماوات وفي حين يخلق الله عز وجل السماوات كان عرشه على الماء، يعني العرش موجود ولا موجود؟ العرش موجود، وكما في النصوص وفي الأحاديث أن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات 50,000 سنة. فكيف بعد ثم الله عز وجل ذكر في هذه الآيات كلها أنه بعد خلق استوى على العرش؟ فلما تقول استوى معناه العرش قبل خلقه للسماوات والأرض من كان مستويا عليه؟ ها؟ واضح؟ لا شك أن العرش مخلوق قبل السماوات كما قال وكان عرشه على الماء فحين خلق السماوات. بعد أن خلق السماوات إذا مش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى هل كان مستويا على عرشه قبل خلق السماوات؟ احنا قلنا في الأول نحن نثبت وأن هذه النصوص كلها تنص على أنه استوى على العرش بعد خلقه، ثم قطعا تجد في الترتيب التعقيد. لذلك الحقيقة يعني هم ما يفكروا فيها بقليل، ما ممكن يصرفون هلا كلمة ايش؟ استوى. الله عز وجل ذكر واحد من تسعة سنين اجماع السنة كلها على ان الله عز وجل استوائه على العرش كان بعد خلق السماوات وبعد خلق الأراضي وبعد خلق المخلوقات جميعا. ها؟ طيب هذا يعني هل الله عز وجل لم يكن مستويا لم يكن مستعليا لم يكن عاليا لم يكن له العلوم؟ نحن قلنا لا، نحن قلنا الاستواء خاص بالوصف الكروه الاول، فهو سبحانه وتعالى له العلوم المطلق والعلو صفه ايش بالله؟ صفه ذاتيه ثابته لله سبحانه وتعالى ازلا وابدا، ما تنفك عن ذات الله عز وجل ولا ترفق عنه. فلذلك نقول الله سبحانه وتعالى له العلوم المطلق، وهو العلو سبحانه وتعالى المطلق قبل يعني خلق السماوات وقبل خلق ايش الارض، ولكنه بعد خلق السماوات وبعد خلق الارض كما اتفق يعني وفق العلماء يقولون استوى وعلى استواء وعلو خاصا على العرش. كان له العلو ايش المطلق؟ له الاستواء المطلق سبحانه وتعالى، هذا قبل خلق السماوات، ولكن بعد خلق السماوات لا يشتبه عليه على انه استوى استواء اخف من الاستواء والعلو المطلق الاول الذي كان لله سبحانه وتعالى، وان هو من صفات ذاته سبحانه لم يقطع عن الصفات الذاتيه ثابت الله اجلا وابدا لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى ابدا، فهو لم يزل عاليا على كل شيء قبل ان يخلق العرش وقبل ان يخلق السماوات، ولكنه بعد خلق السماوات وبعد خلق الاراضين استوى استواء مشرب خاصا على عرشه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ولكن نظن أنه سبحانه وتعالى قد استوى استواء لا يماثله استواء استواء المخلوقين. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. يعني حتى يمكن يقول استقر، يقول استقر سبحانه وتعالى استقرارا لا ينافله استقرار المخلوقين، ليس كاستقرارنا نحن على ما نستوي على ما نستوي عليه بأن نكون محتاجين، كما قلنا في الكلام قال في الاستواء قال في ايش؟ في الاستقرار والعلو، نعم والصعود سبحانه وتعالى لا اله الا هو. نعم. تقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن العقل مقدر على العقل؟ والله ما أعرف الثبوت، لكن مشهور الحديث أنهم سقف المخلوقات جميعا. نعم. وهذا سؤال خاص. أصحيح أن هناك درس في منطقة ريال نجوم الثلاثة؟ السلام عبد الرحمن. سؤال بني شدورة. لا إن شاء الله نزل الغدر وياتي أبو عبد الرحمن. استاهل أبو عبد الرحمن وثيرا نحن نشرحه في نعم طلع على كل هو الحب المناطق الداخلية. ما ينفع. بارك الله فيكم. ألا أحد درس يوم الأحد غدا إن شاء الله الشيخ علي حسن عبد الحميد في ملتقى في حليفة خفرة أبو حليفة مقابلة إسماعيل المديني، وسيكون درس إن شاء الله أسئلة أولية. الدرس إيش؟ أسئلة أولية. سلم عليكم الحق علي حسن عبد الحميد. والسلام ورحمة الله. بارك الله فيك. الحمد لله. متى الدرس؟